الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يوصف من يموت في المظاهرات بالشهيد؟ هذه مسألة دقيقة، الجواب عنها تفصيلي إجمالي، الجواب عنها يكون إجماليا وتفصيليا. أما بالإجمال فإن الشهادة للمعين بأنه شهيد لا يجوز، سواء كان قتيل مظاهرة أو قتيل اعتصام أو قتيل فراش أو قتيل حرق أو غرق أو قتيل جهاد شرعي له راية شرعية. لا يجوز لنا أن نطلق الشهادة للمعين بأنه شهيد بعينه إلا إذا علقناها بما يدل على تفويض العلم إلى الله عز وجل، كقولنا إن شاء الله، أو نقول نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أفهمتم ذلك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. وروى تحتها حديث أبي هريرة بسنده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والشاهد منه قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وفي الصحيح أيضا أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلى في المشركين بلاء عظيم، فكان لا يترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه. فلما أعجب الصحابة به وجلسوا في آخر المعركة يتحدثون عن مآثر هذا الرجل في المعركة، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. الله! فكاد بعضهم أن يقع في الريب والشك، فقال أحدهم: أنا صاحبه. فكان كلما دخل دخل معه، وإذا وقف وقف معه حتى أثقلته الجراح، فاستعجل الموت فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه فاتكأ عليه فمات، قتل نفسه منتحرا. ولذلك في الحديث يروى: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنية. وفي حديث أبي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أحدنا يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأنت لا تستطيع أن تزكي نية كل أحد، كما أنك لا تستطيع أن تقدح أو تسيء الظن في كل أحد، وإنما تكل الأمر إلى الله فترجو له أن يكون من الشهداء. ولذلك المتفق عليه بين أهل السنة أنه لا يجوز لنا أن نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص إيش بذلك. ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. قال الناظم: لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهاني. هذا الجواب التفصيلي الإجمالي العام، وهو أن قتيل المظاهرات وقتيل الاعتصامات وقتيل الشهادة وقتيل الجهاد في سبيل الله وقتيل فراشه والمرأة تموت في نفاسها والغريق والحريق وصاحب الهدم التي شهدت الأدلة بأنهم شهداء، لكنها شهادة عامة، وأنت تريد أن تعين بهذه الشهادة رجلا، كل هؤلاء لا يجوز أن ينظر لهم عينا بأنهم شهداء هكذا مطلقا إلا بعد تعليقها بما يرجع العلم إلى الله عز وجل. أما الجواب التفصيلي فأنا أرى والله أعلم أن قتيل المظاهرات في بلاد المسلمين حتى وإن كان خارجا إلى تلك الشوارع يطالب بحقوقه، أن ميتته تحت راية عمية ممنوعة شرعا، لأن أهل السنة والجماعة بإجماعهم أوجبوا أن يسلك بطريقة الإنكار على الحاكم المسلك الشرعي، وليس من مسالك الشرع في الإنكار على الحاكم التجمعات في الميادين العامة والاعتصامات تحت راية عمية ولافتات بالمطالبات ولا بالخروج على الحكام. إذن من مات في هذه المظاهرات هو مات تحت راية عمية، ومن مات تحت راية عمية لا نشهد له لا بجنة ولا بنار، وإنما نكر أمره إلى الله عز وجل، فالله أدرى بنيته وأعلم بها. لكن أن نعامله معاملة من مات في المعركة الجواب لا، وإنما مات تحت راية عمية لأنه مات في فوضى وإنكار على طريقة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد أهل السنة يصرخون بأهل المظاهرات في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد المسلمين يمنعون هذه المظاهرات ويحرمونها وينكرونها ويبينون الخطر الداهم فيها. بل إن من حولنا بلاد فسدت بسبب هذه المظاهرات وتجويزها وتسويغها. لكن أصحاب المظاهرات فتحوا جانب الأذن العاطفية على جانب أذن العقل والنظر في المآلات، فحصل هذا البلاء والشر المستطير، والله أعلم.